إخوة الإيمان، هذا المجلس كان أثناء انشغال الإمام الألباني رحمه الله بتصليح بعض الأمور في حديقة بيته مع العمال، وقد حرصت على تسهيله كاملا كما هو. وهذا مثال حي على مدى استفادة الإمام رحمه الله من وقته لأقصى حد، وحرصه على عدم ضياعه قدر المستطاع. وكان هذا دأبه وديدنه في كل شؤون حياته وأهله وبيته وانشغالاته الدنيوية. فلذلك الرجاء عدم العبث بالمادة الصوتية، لأنها أخرجت بهذه الطريقة والصورة عن قصد، وعدم تصفيتها لنقل المجلس كما هو بالتاريخ. طيب يا شيخ، إذا مات نصراني هل يجوز أن يختم عليه بالنار حكم عيني؟ لا، نحن نصدار من الذي يضطرنا إلى أن نحشر أنفسنا في جهل الغض ونقول يقينا، الذي يترتب على هذا إلا التألي على الله، لأنه من الممكن في آخر مطاف من حياته وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم أن يشهد لله الوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. حسبنا نحكم الظاهر، الله يتولى الشرائع. ما الفرق بين بناء المسجد على القبر وبين إدخال القبر في المسجد؟ وما الدليل التفريق إن كان ثمة تفريق؟ وما حكم الصلاة في المسجد في الحالتين؟ حكم الصلاة في المسجد لا يختلف من حالة إلى أخرى، ما دام القبر في المسجد فالصلاة لا تشرع فيه، سواء كان السابق المسجد أو القبر. وإنما الفرق بين الحالتين يتعلق بهدم أحدهما دون الآخر، فإن كان المسجد هو السابق والقبر هو الطارق حذف القبر، وإن كان الميت فيه لا يزال آثار تنقل إلى مقابر المسلمين، وإن كان المسجد هو الطارق على القبر أي وهو المعتدي عليه فيزال المسجد ويحتفظ بالقبر كما هو. هذا من باب إزالة الاعتداء، هذا التفريق بملاحظة الرد المعتدي على المعتدى عليه. أما الصلاة فهي واحدة. واضح؟ هل هناك تفصيل في كفر الساحر وما هو؟ الكفر، الجواب عن هذا السؤال يدخل في القاعدة العامة التي تدلنا على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. هذا الساحر إن كان يستحل ما حرم الله من السحر قلبا وقالبا فهو كافر، وإن كان لا يستحل ذلك بقلبه وإنما بفعله فشأنه شأن كل الذين يرتكبون معاصي الله كالزاني والشارب الخمر والمراهي ونحو ذلك، فهؤلاء عصاة إلا إن استحلوا هذه المحرمات استحلالا قلبيا فحينئذ يكفرون. لكن الساحر إذا أعلن استحلاله على الناس هو يقتل كما فعل أهل الأصحاب، ولعله إن لم تكن لي ذاكرتي هو عمران بن الخطيب أو سمرة بن جندب أحدهما ولا شك، حيث قيل له هنا ساحر يفعل كذا وكذا فاشتد سيفه وذهب إليه وقتله. الحكم أنه يقتل كقاتل النفس مثلا بغض النظر أنه يعني كافر ولا فاشل. شو انطاع جيت من المشاهد تقول آلي معاك محمد برضا بضعيف لازم نقويها إن شاء الله. ما هي عقيدة أهل السنة في التحسين والتقبيح العقليين؟ وما هو الخلاف وثمرة بينهم وبين غيرهم المعتزلة والأشاعرة مثلا؟ الفرق جلي واضح. أهل السنة والجماعة يقولون الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، لكن العقل أنه يميز ما حسنه الله عما قبحه. أما المعتزلة أذنابهم هم يحكمون العقل ويقولون العقل يحسن ويقبح، وبناء على هذا الاعتراف كأصل يتفرع منه اعتراف آخر أو اعترافات أخرى. فمن ذلك أن يقولوا إن ما حسنه العقل أو الحسن وما قبحه العقل فهو قبيح، ويرتبون عليه كما أشرت آنفا أنهم يقولون يجب على الله كذا ولا يجوز على الله كذا. يقولون يعني ما تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن فرضوا على الله عز وجل وهو تعالى ما يريد ما حكموا بعقولهم القاصرة والعاجلة. الفرق جوهري جدا. لذلك لا ينبغي لمسلم أن يقول هذا حسن بعقلي قبيح بعقلي ثم يوثب على ذلك أن يقول يجب على الله كذا. لا يجوز على الله عذيب الصبيان مثلا. عاونوا عاونوا يا تركي القضايا شد الماسورة أمامه أطي طريق يا محمد أدي سادة شوي إذا بدك جنبي يا شيخ. ما حكم السجود للصنم يا محمد يا ولد؟ الجنس إذا أنت إذا جنست بارك الله فيك يعني أنا من وعد الفرصة يا شيخ. ما حكم السجود للصنم في التمثيليات والمسلسلات؟ كفر على قسمين على أحدهما، إما كفر عملي أو كفر اعتقادي. إن كان الفاعل مستعدا قلبيا كما سبق هو كفر ردة، وإلا هو فسق وكفر عملي وليس اعتقادي. من هنا يظهر ضلال هذه التمثيليات وإخوان المسلمين. الأمس القريب شاهدنا تمثيلين سموهم رسالة سمعت بها في اعتقادي انه ما كانوا كلهم مسلمين، كثير منهم مسلمون. ابو مثل ابو جهل وسبوا للرسول والى اخره، ويمثل الخوري يعني ماسك الصليب، كل هذا كفر بلا شك. لكن كما ذكرنا على التفصيل لكن التمثيليات ما هي جائزه ابدا. أنا عندي موعد أبو ليلى. نعم. الدكتور الساكت، أنا بريد تنكر تركيه الآن. نعم. حتى أطمئن على تركيه وبعدين أنتوا المواشير تخلوا العمل. ماشي. نعم. يلا. كيف حالك؟ عبد الله. ماشي. الشيخ لماذا اعتبرت الأسماء التالية أسماء لله مع أنها جاءت نصوص بدون ألف تعريف ولم تعتبر صفات فقط مثل حي ستية ونفس أفضل شو تقوى مدور من هني أرجع هذا بيوفر عليك أسود بقى الشيخ وشو دخلوا فيه لا إذا صنعت أنت شو بس العلم يعني العلم يفتح العقل والعقل وما شاء الله محمد تتكلم في ذلك الآن عشان شيخ من هو قريب يلا حط الحيز نشو شو راح يصير بالبراطة طبعا هذا كثير من هون يلا بالتفاهم كثير مش تكتب لحالكم حالكم هناك غريب ما من عندك مثل أسماء الله عز وجل مثل حي لا يعني لا يوجد التعريف كما ورد في النصوص السؤال يعني لماذا اعتبرت أسماء يعني لله عز وجل ذكرت إيش لماذا اعتبرت الأسماء الثالثة ما هي الأسماء الجديدة حي كثير ومحسن جاءت النصوص بدون ألف تعريف شو أدق التعريف يعني لما بيكون الشيء هو اسم على ضروري أن يعرف أنه معرف يكون اسم على أنه يكون معرفا أيضا بأهل التعريف لا أقصد يعني لماذا لا نعتبر هذه يعني صفات وليست أسماء أي أريد أن أقول لماذا ليس العكس هو اسم وصفة ما الذي يمنع من قولنا إنه اسم وفي الوقت نفسه كل اسم يتضمن في معنى صفة لله عز وجل شو المانع نقول بهذا أنه هو اسم وفي الوقت نفسه صفة المانع الذي يترشح من طريق السؤال هو أنه مو معرف فورد الاعتراض السابق وليس شرطا في اسم العلم ان يكون معرفا محمد احمد الى اخره هذه اسماء اعلام ليس من الضروري ان تكون معرفه هذا الذي يبدو لي والله اعلم يا شيخ ما شاء الله الحمد لله يا شيخ ذكرت في احد الاشرطه اننا يعني مش يعني يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صيامهم للاثنين والاثنين فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت هذا الحديث قال هذا يوم ولدت فيه الان نجد بعض الناس عندنا في الامارات يصومون عندما يعني يعلن عن مثلا غدا هو اجازه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيصومون هذا اليوم بغض النظر هل قد يكون الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء فهل هذا مشروع لا غير مشروع بل لا يشرع صيام يوم الاثنين نفسه ايوه بمناسبه المولد المطبخ واضح هذا اتاخر من الاول لما لأن المشروع هو أن يصوم يوم الاثنين كما أقول أنا وهي من بدعي الحسنة إن شاء الله أهل الرسل والبدع أيضا المقصود أنه يصوم يوم الاثنين احتفاء واحتفالا بولادة الرسول الذي كان رحمة العالمين، لكن لا يشرع له أن لا يصوم يوم الاثنين طيلة أيام السنة إلا إذا حل شهر الربيع. لا يشرع هذا لسببين اثنين: الأول أنه تخصيص بدون مخصص وتقييد للنص المطلق بدون تقييد شرعي. ثانيا أنه لا يعرف من الناحية التاريخية أن ولادة الرسول عليه السلام كان كما يزعمون في 12 من شهر ربيع الأول، فلهذا وهذا لا يشرع تخصيص شهر الربيع في صيام يوم الاثنين، سواء طابق اليوم نفسه 12 أو فارق. هذا واضح. الآن أنا أعتذر وأرجو أن أكون قريبا معكم وعندكم. والسلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يكتب في الشريط مصطفى رفض لأن أنت الذي يعني قلت أن نظر الله وجهه خدم السنة، ثم تقول هكذا وما استطاع أن يجيب على الله. شيخنا أحد الشباب جاء من قطر، ما حدثتني عنه. قال لي يا شيخنا، وأقسم على ذلك يمين، أن صاحب محل التسجيلات هو شاب ملتزم، لأنه بقي معه هذا الطحان طول الليل وهو يسجل شريط الرد عليكم ويبكي تمثيلا، ولا يبكي البكاء اللي هو فيه من الحنية أو فيه من يعني البكاء يعني الخارج من القلب وليس من العيون. أي نعم يا شيخ. قال بقي حتى الفجر وهو يعمل دبجة بالشريط ويجع كذا. حدث هذا الأخ من كان معه في الاستوديو هذا المحتوى، هو الأخ موجود عندنا الآن هنا في عمان، حتى أخرجوا من قطر يعني أي نعم نفس الوزير اللي أخرجوا أخرجوا الآن من قطر الشاب هذا اللي أي نعم اللي هو حدثني عن هذا. طبعا هو في الأخير لما تكلم قال لا تقول عبد الباز هكذا أيضا، قال كيف تقيس أنفسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال أنا أفعل مع أبو بكر كما أفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الأخير قال له الحديث الذي استدليت به ضعيف، قال من ضعفه؟ قال الشيخ الذي تثق به السيوطي. ثم في آخر الشريط قال يقول زينه ماذا يقول الألباني في الحديث؟ قال له يقول ضعيف. قال كم الرقم؟ فأعطاه زين الرقم. ثم قال ماذا يقول الألباني؟ يكرر. قال يا أخي أنا سأراجع وأخبرك إن شاء الله فيما بعد، وهو يردد ماذا ما هو كلام الألباني في هذا الحديث. فهو الرجل يعني كأنه في إقرار من نفسه بمكانة الشيخ الأمنية وكذا، لكن الهوى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.